الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذن سنشرع إن شاء الله في التعليق على كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم لبرهان الدين الزرنوجي رحمه الله تعالى. وقبل إقرائه لعلنا نذكر مقدمة عامة في أداب طالب العلم وفي الأدب العام إجمالا، وذلك بالتنبيه إلى أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي: ألا يؤمر ولا ينهى. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لعبادته، وقولنا لعبادته هو في الحقيقة لإقامة الدين، فإن الله جل وعلا خلق الخلق للدين لا للطين وهي الدنيا. والدين جاء تفسيره في حديث جبريل عليه السلام بأن فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول هو الإيمان، الأمر الثاني هو الإسلام، الأمر الثالث هو الإسلام. فالإيمان، وهنا جاء مع الإسلام فيعنى به الاعتقادات الباطنة، والإسلام هنا جاء مع الإيمان فيعنى به الأعمال الظاهرة، والإحسان المقصود به إتقان العبادة لله جل وعلا وإيقاعها على وجه يصل به العبد إلى هذه المرتبة العظمى، وهي إما مرتبة المشاهدة وهي أعلاها، أو مرتبة المراقبة وهي دونها، والكل إحسان. ومدار هذه المراتب الثلاثة أو هذه المراتب الثلاث إنما يدور على اعتقاد القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. وبعضهم يقول إنما مدار هذه العبادات أو هذه المراتب الثلاثة إنما هو على العقائد وعلى التعبدات والأخلاق، فيكون عندنا هنا الدين مركب من اعتقاد قلبي ومن تعبد عملي ومعه خلق، وهو ما يسمى بالمسلك والطريق. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما لا يخفى عليكم عقيدة أهل السنة والجماعة المسمات بالعقيدة الوسطية، قال: هذا اعتقاد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ثم ذكر، فبدأ بالإيمانيات أو ما يسمى بأركان الإيمان الست، فذكرها إجمالا وتفصيلا. ثم ذكر بعض الأمور التعبدية ومسلك أهل السنة في التعامل مع النصوص، وأنهم يقدمون الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس إلى غير ذلك. ثم ذكر في الآخر ما يسمى بالأخلاق، فذكر أنهم يبرون بالوالدين، وأنهم يحسنون إلى الجار، وأنهم يؤمنون أو أنهم يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم، وأنهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها أو سفسافها. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مسلك أهل السنة والجماعة إنما هو ليس اعتقادات فقط وليس تعبدات فقط. فبعض الناس يسهل عليه أن يتبع معتقد أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، فلا يأنف إن ذكرت له استواء الله على العرش وإفراد الله بالعبادة، ولا يأنف إن ذكرت له بأن هذا سنة وهذا بدعة، ولكنك إذا تكلمت عن الأخلاق ظن بجهله بأن الأخلاق بمعزل عن مسلك أهل السنة والجماعة، وهذا في الحقيقة نظر قاصر ضر الدعوة. ولهذا من أراد أن يكون سلفيا، فالسلف كانوا أصحاب عقيدة صحيحة وأصحاب تعبد صحيح وأصحاب أخلاق كانت من أعلى ما يكون، حتى أنهم فتح الله جل وعلا بهم القلوب قبل البلاد. وبالتالي الخلق مهم، والأخلاق تطلق على أمرين قل أن ينبه عليهم الناس، وقل من ينبه عن هذين الأمرين، ذلك بأن الخلق نوعان: خلق مع الخالق وخلق مع المخلوق. وإطلاق العامة غالبا يتكلموا على الأخلاق أي النوعين يقصدون؟ المخلوق. المخلوق دائما يقصدون الناس بالأخلاق تعامل مع البشر، واضح؟ غير أن أعظم خلق هو الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى، فليس لمشرك خلق، أو أن يقال بأن هذا خلق مقيد. أما الخلق عند الإطلاق فيدخل فيه كل الدين. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس أي على، أو ابن عمر أي إنك على دين عظيم. فقول الله جل وعلا إنك على خلق عظيم أي على دين عظيم متين، والنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا عنده عليه الصلاة والسلام. فالدين كله خلق، لأن الأمر ما هو؟ إما إحسان من جهة الخالق أو إلى جهة المخلوق، أو إحسان في عبادة الخالق أو في معاملة المخلوق، ولا يخرج الأمر عن هذين الأمرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فقوله تقوى الله بين ما يكون ما بين العبد وربه، وحسن الخلق ما يكون بين العبد وسائر الخلق. نبه على ابن القيم في الفوائد. إذن عندما نقول الخلق يدخل فيه كل الدين، لكن إذا خصص الخلق هنا يتكلم العلماء على تفاصيل الأداب التي تختلف، إما أدب مع النفس أو مع الشرع أو مع الصاحب أو مع الولد أو مع الشيخ إلى غير ذلك من التفاصيل. فلا بد من التنبيه بأن الخلق يا إخوة عام في كل هذا، واضح الأمر؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي علقه البخاري وصله غيره بسند حسن أو صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي الخلق يقصد هنا؟ ظاهر الخلق ما لنا؟ ما هو العام؟ الخلق مع الخالق والخلق مع المخلوق. نعم، لكن يتوجه أكثر إلى الخلق مع المخلوق، لأن العرب كان عندهم شرك في العبادة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأتمم لا يعنى به التوحيد، لأن التوحيد لم يكن عندهم أصلا، واضح؟ كان عنده مروبية، لكن هذا حجة عليه. لكن الظاهر أن المقصود ما كان عليه العرب من شهامة وكرم، فيدخل ربما في الثاني. ولهذا ذكرت لكم في البداية أن عند الإطلاق يدخل الكل، إلا إذا كان قرينة تدل على تخصيص، واضح الأمر؟ طيب، لما يتكلم الأجري في كتابه يقول كتاب أخلاق العلماء، ما المقصود بهذا؟ مقصود بالخلق الثاني، واضح؟ لكن لما نقول المؤمن ينبغي أن يكون صاحب خلق عال يدخل فيه كل، قال الله جل وعلا إنك على خلق، إنك لعلى خلق عظيم، يدخل فيه الكل. فهذا التفصيل كان خلق القرآن أحسن. كل الدين، كل الدين، لأن القرآن فيه كل هذا، فهمت؟ وتتبع هذا في النصوص يفيد، تتبع هذا في النصوص يفيد العقل حتى يعلم مواطن الخطاب. مسألة الأخلاق بمعنى معاملة الخلق وما يكون عليه المرء من تعامل مع الغير، وعندما نقول الغير يدخل فيه كل، هذا باب لم يخلو منه كتاب من كتب العلم، إما تأصيلا عاما أو تأصيلا خاصا أو بالإشارة. فكلام العلماء دائما تجد في هذا، لكن خصص بالذكر في كتب مفردة. وقسم العلماء الأداب إلى نوعين: النوع الأول التأليف في الأدب العام، والنوع الثاني التأليف في الأدب الخاص. أما التأليف في الأدب العام فله مصنفات كثيرة، ككتاب الأدب من صحيح البخاري، والأدب من صحيح مسلم وليس من تبويبه كما لا يخفى عليكم، وكتب السنن تجد فيها كتبا في الأداب، وكتاب أحسنت الأداب الشرعية لابن موفل، هو من أحسنها وأجودها، لأنه تأخر رحمه الله تعالى، وأمثل طبعاته طبعة الرسالة في 4 مجلدات، هذه أحسن طبعة. كتاب المجالسة وجواهر العلم للدينوري، وبعضهم يقول الدينوري، فقد طبع بتحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان في 10 مجلدات، كتاب موسع جدا، واضح؟ ورأيته بطبعة في مجلدين، لكن تحقيقه حسن، واضح؟ لأنه يكثر الأشعار فيحتاج لخريج. ولا يخفى عليكم كتاب المجالسة لابن عبد البر المالكي صاحب التمهيد والاستذكار، وعنه أخذ ابن مفلح وغيره، وهو سابق في هذا الباب. كتاب رياض الصالحين في الحقيقة في الأداب، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي هي إنما صنفت من أجل الأدب العام. ما هو الأدب العام؟ أدب الأكل، وأدب الشرب والأدب في التعامل مع الزوج، وفيه أدب طالب العلم، وفيه أدب الشيخ، وفيه حتى الأدب مع الحاكم. ولو تتبعت كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح لا يترك شاردة ولا واردة حتى يتكلم في الأدب في نصح الحاكم، إن هذا من الأداب التي الإخلاء الطالب منها سبب الفتنة عند المسلمين. واضح الأمر؟ ولهذا اعتنى علماء المسلمين بهذا الباب عناية عظيمة، ومصنفات في هذا كثيرة. ثم يأتي الأدب الخاص، وهذا الأدب الخاص هو أن يفرد العالم مصنفا في أدب خاص من هذه الأداب العامة. مثال ذلك أدب المفتي والمستفتي لابن حمدان أو لابن الصلاح أو غيره، أدب القاضي، واضح، أدب الزوج مثلا، وأداب الزوجة تجاه زوجها، أداب حملة القرآن كتاب التبيان للنووي، وغير ذلك من الكتب التي أفردها العلماء في بيان نوع معين من الأدب. ومن تتبع رسائل ابن أبي الدنيا وهي تجاوز 50، بل هي أقرب إلى 60 ومطبوعة في موسوعته المعروفة في 8 مجلدات، تجد أن هذا ابن أبي الدنيا ما ترك شيئا من هذه الأمور إلا ويفرد له رسالة ويتتبع الصمت، الصمت وحتى الجوع. حتى قال بعض ما شيخنا، قال إذا عزمت إلى يعني إذا وليمة فقرأ كتاب الجوع قبل أن تذهب ولا تخلي الدنيا بعد. فابن أبي الدنيا ما ترك شيء، حتى له رسالة اسمها من عاش بعد الموت، ويذكر غرائب رحمه الله تعالى، وهو يذكر بالسند، ومن أسند فقد برئت عودته وكتبه متين، ولا كتاب العقوبات وذلك من الأمور، قرابة 60 رسالة. طيب، حتى في المنامات وكذا، عجب. هذا الأداب أداب خاصة، ومن هذه الأداب الخاصة وهو الشاهد، وبعد هذه المقدمة الطويلة أدب طالب العلم. فلم يزل العلماء يصنفون في أدب العلم إما آدابا عامة في العلم أو آدابا خاصة فيه. من هذه الآداب العامة كتابنا اليوم، كتاب الزرنوشي، تعليم المتعلم طريقة التعلم. من هذه الكتب كتاب أبي هلال العسكري في حفظ العلم. من هذه الكتب أدب العالم والتذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم لابن جماعة، وكتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، وغير ذلك من الكتب. سمعاني بالسهة، نعم، بالسين، سمعاني، هذا السؤال. سمعاني بالسين، بالسين، نعم، هذا هو متقدم السمعاني، هذا مش معاصر القديم، ليس الصنعاني، لا لا السمعاني. نعم، الصنعاني له كلام في أدب. الشوكاني كتابه نيل الأرب في نوله للأرب، كتابه في تحفة الطلب، واضح، له كتاب عظيم الشوكاني، وحلي طالب علم الشيخ بكر أبو زيد، وما تفرق من كلام الذهبي في السير، وغير ذلك من الكتب التي لا نطيل في ذكرها ولا تخفى عليكم، واضح. فكتب أداب العلم العامة كثيرة، ومنهم من أفرد مصنفات خاصة في ماذا؟ في أدب معين من أداب العلم. ومن أعظم من توسع في هذا، وليس هناك فن من فنون العلم أو باب من أبوابه إلا وأفرد فيه مصنفا، وهو أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فكتب في الأدب العام كتابه الجامع بحق، وهو الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع، ثم ألف في أبواب معينة عظيمة، منها كتابه في الرحلة، كتابه تدوين العلم، واضح، وكتابه في آداب طالب الحديث، وكتابه في اقتضاء العلم العمل، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي صنفها الخطيب رحمه الله تعالى، حتى أنه ما ترك شيئا إلا وذكر أدبا إلا وذكر فيه. نعم، كتبه كثيرة في كل أبواب التي يحتاجها الطالب أو غيره. إذن عندنا آداب العلم نوعان، عفوا، الأداب عندنا كم من نوع؟ أدب عام وأدب خاص، والأدب الخاص قلنا هو كثير، وموضوعنا هنا اليوم أدب العلم. وأدب العلم عندنا آداب عامة في العلم، أو كتب عامة وكتب خاصة. في الكتب العامة التي تعتني بكل آداب طالب العلم كالحلية مثلا، وكتب التي تعتني بأدب خاص من آداب طالب العلم التي هي كثيرة، ويذكرها غالبا العلماء في كتب المصطلح في آخرها، يذكرون في آخر كتب المصطلح كالنخبة مثلا آداب طالب الحديث في خطه وفي كتابته وفي أدبه وسمته وهديه ودله مع شيخه ومع أقرانه ومع ومع ومع حتى يتعلم الإنسان، لأنه كما قال من قال من أهل العلم: من لا أدب له لا علم له، ومن لم يحصل الأدب لن يحصل العلم، وإنما يؤتى الخلق من جهة قلة الأدب. فمن لم يحسن الأدب في أخذ العلم فإنه لن يفلح. ولهذا قال من قال من السلف: من لم يتأدب بأداب العلم اختم على قفاه لا يفلح ولن يفلح أبدا، ولو حفظ ولو كتب ولو صنف، فسترى خذلان الله جل وعلا له مع الأيام. ولا تستعجل، فإن الله جل وعلا قد يؤخر العقوبة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا يجزه. قال ابن الجوزي في سيد الخاطر: وربما تعمل إساءة فترى إحسانا فتغتر وتنسى قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا يجزه به. انتهى. الله تعالى لا يمهل، أو يمهل لكن لا يهمل أبدا، فإن العقوبة قد تتأخر لكنها لا تذهب إلا بتوبة صادقة أو برحمة من الله سبحانه وتعالى. واضح الأمر؟ إذن هذه المقدمة هي مقدمة عامة في هذا الباب، عضوا عليها بالنواجذ لأنها تفيد في هذا الأمر. ومما يحسن التنبيه عليه قبل البدء في إقراء الكتاب هو أن الطالب الذي يظن أنه يقرأ كتابا في الأدب ثم ينصرف ويصبح متأدبا غلط، ولا يفقه طريقة العلماء ومسالكهم. فلا يزال العلماء يبدأون بكتب الآداب ثم يذكرون بها ثم يختمون بها، لأن النفس تنسى والقلوب تغفل والعبد قلبه يسطأ من قلة الذكر، فالذكرى تنفع المؤمن. ومن أعظم ما ينبغي التذاكر به وفيه هو آداب طالب العلم، وهذه الآداب تنفع غير الطالب، فإن فيها آدابا تفيد كل مسلم كالإخلاص وصدق النية وعلو الهمة وغير ذلك، وفيها آداب لا يستطيع الطالب أن يصل إلى مبتغاه إلا بها. ومن حسن أدبه نال من شيخه ما لم ينله غيره. ولهذا العلماء يضربون مثالا، انظر مجاهد كم قرأ التفسير على ابن عباس من الفاتحة إلى الناس؟ مرتين وقيل أكثر. يختم معه كلام الله جل وعلا من أوله إلى آخره. طيب ليش مجاهد دون غيره؟ لأنه كان ملازما لابن عباس كالخادم له، وكان ابن عباس يأخذ بزمام راحلة زيد بن ثابت وهو من خيرة الصحابة ومن أعلم الصحابة الفرائض، ويتعجب زيد بن ثابت ويقول: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تفعل بهذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فلما كان هذا حاله وكانت هذه حالته حصل ما لم يحصل غيره. ولهذا ابن القيم ليس كغيره من طلاب شيخ الإسلام، وانظر أثر كلام شيخ الإسلام على ابن القيم، بل انظر كيف يتكلم ابن القيم عن شيخه الذي مات من سنين، لا يذكره إلا بدعاء قبل ذكره وبعد ذكره، وهذا ليش؟ من تعظيم شيخه. فإذا عظمت الشيخ بالقدر الشرعي المأذون به، لا كالصوفية الذين يسجدون لهم ويقبلون الأيدي والرؤوس كل يوم، وربما حتى بعضهم يعني سمح لشيخه في عرضه عياذا بالله. نحن نعظم هؤلاء القوم بما أمر الله جل وعلا به. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرى كما يطري اليهود النصارى عيسى بن مريم، فغيرهم ما بأولى. لكن كلما زاد الأدب مع الشيخ كلما أو المعلم، كلما كان تحصيل الطالب من ذلك الشيخ أكثر. وقد ذكر الشيخ وهو شيخنا بالاستفادة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سدده الله في كتابه في النصائح للدورات العلمية، قال: وربما دعيت لألقي محاضرة في أحد الأماكن، قال: فأجلس فلا أحد يسجل ولا أحد يكتب فائدة، قال: فألقي درسي ولا أنشط لأكثر من الدرس. لكن إذا وجدت من يسجل ومن يدون ومن يسأل تنشط أنت، حتى أنك تخرج كنوزا ما كانت عندك. لأن البذل على قدر الرغبة. وإذا رأيت إنسانا كسلانا لا يريد العلم ويظهر من هديه ومعاملته لهذا الأستاذ بأنه راغب عن هذا العلم، فأنت تؤثر هذا العلم بالذي يرغب فيه لا بالذي يرغب عنه. واضح؟ وهذا نراه يا إخوة مع مشايخنا ومع من نستفيد منهم عن قرب أو عن بعد. حتى أذكر أن أحد المشايخ هو شيخنا الشيخ طارق، هو من طلاب الشيخ ابن باز والشيخ صاحب الفوزان والشيخ فهد الحميد والشيخ عبد الله بن غديان، جلست معه يوما ولا زلت أذكر من فوائده إلى هذا اليوم، وقد مر على المجلس 6 سنوات، ولا يكاد يكون لي درس مع الإخوة أو مجلس إلا وأذكر فائدة عنه، والمجلس دام يوما. لكن قد ييسر الله جل وعلا لك من الإفادة في يوم، إذا من الله عليك بالأدب فإن الشيخ يعطيك ويعطيك ويصبح مستمتعا بما يعطيك، حتى أنه يختصر لك من العلوم ما لو فتشت عنه دهرك ما أصبته، لأن هذا العلم يا إخوة يؤخذ كابرا عن كابر. فقراءته طيلة سنين وخلطته لمشايخ كبار طيلة سنين ربما يختصرها لك في مجلس أو أيام. فهذه غنيمة باردة لن تجدها في دهرك وأنت تقلب الكتب والصفحات. فكم جنت القراءة من الكتب على طلاب العلم، جنت عليهم الجناية العظيمة إذا زهدوا في أهل العلم. فإن العلم كان وين؟ كان في بطون الكتب، عفوا كان في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب، ولكن بقي المفتاح وين؟ في صدور الرجال. وهذه والله يا إخوة من جرب عالم. تجلس مع الطالب المفيد أو الشيخ المتقن ولو في فن واحد يختصر لك من علوم الشريعة ما لا تجده طيلة أيامك وأنت تقرأ وتقلب الصفحات. واضح يا إخوة؟ ولو لم يكن إلا نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية التي هي بالحركات لا تجدها في الكتب لكفى. ولو لم تجد من ذلك إلا نطق الأسماء التي وإن وجدت بالصاد المعجمة وبالضاد المعجمة وبهذه بالفتحة وبالكسرة ينطقها عالم لك مرة انتهى الأمر، وتقرأ في كتب التهذيب أو غيرها من كتب الرجال وقد تنطق الاسم خطأ في أسماء الرجال أو غيرها. لهذا الأدب عنوان الفلاح، وإذا أردت أن تستفيد من معلم ناصح فتأدب معه بقدر الشرع، ومن الآداب نصحه إن أخطأ. لا نقول الآداب أنك تسمع وتطيع ولو في المعصية. كلام بما سيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب أو المتن المبارك إن شاء الله تعالى. إذن هذه الرسالة لبرهان الدين الزرنوشي الحنفي، وهو رجل لا يعلم له كبير ترجمة والمصادر شحيحة بترجمته، غير أنه يغلب على الظن أنه مات في النصف الأول من القرن السابع للهجرة رحمه الله تعالى، فولد في آخر السادس أو في النصف الثاني من السادس، وعاش إلى المنتصف الأول من السابع كما ذكر ذلك بعض من ترجم له. لا يعلم له كتاب أو مؤلف إلا هذا الكتاب، وهو تعليم المتعلم طريق التعلم كما صرح هو بذلك في مقدمة كتابه. هذا الكتاب في أداب الطالب في كثير من الأمور، وسيما التركيز على طريقة التعلم التي هي إذا حرمها الإنسان حرم الوصول، لأن الطريق طويل، وإذا لم يسر العبد سيرا حسنا فإنه لن يصل أبدا، بل سيضيع وقته وتمضي الساعات الكثيرة على الفائدة القليلة، هذا إن حصل فائدة، ولو حصلها تنسى مع الأيام، لأن هذا النوع من الإفادة لا يدوم، أما الحق يثبت. قال تعالى: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال تعالى في الأعراف قال: كذلك يضرب الله الأمثال. نعم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالطيب ينبت يدوم على الأيام. في البلاد إذا نبت لم تنبت نقول كأنها نبت على حجر لا تنبت، وكذلك الذي لا يسير في العلم السير الصحيح كأنه نابت على حجر، لأنه يحاول يغرس عروق لكن لا تغرس في هذه الأرض. أما أن قلبه ليس أهلا لأن يتلقى هذا العلم الذي هو ميراث النبوة، أو أن قلبه يتلقى هذا العلم لكن العلم الذي يتلقاه لا يتلقى على منهجية سليمة. فكما نقول في العبادة شرطها الإخلاص والاتباع، وكذلك العلم شرطه الإخلاص والاتباع لمسلك العلماء الذين ساروا سيرا وصلوا به. فمن جاء في هذه العصور وأراد أن يبتكر مسالك جديدة فإنه لا محالة هالك بل ومهلك، وهذا من رؤوس الجهل. واضح؟ وكم ضرت هذه النماذج الناس، وكم جنوا على الدعوة السلفية جناية عظيمة أكثر ربما من مضرها أعداؤها في بعض الأحيين والأماكن، والله المستعان. إذن هذا الكتاب لبرهان الدين الزرنوجي في هذا الأمر، سنعلق عليه إن شاء الله تعالى بحسب ما يقتضي المقام. أسأل الله تعالى أن يعيننا على إقرائه وفهمه والتعليق عليه بما يليق بهذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام رحمه الله: الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل في جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. وبعد، فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يشدون إلى العلم ولا يصلون، ومن منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر، يحرمون لما أنهم أخطأوا طريقه وتركوا شرائطه. وكل من أخطأ الطريق ظل ولا ينال المقصود قل أو جل. فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في كتبي وسمعت من أساتذة أولي العلم والحكم، رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والخلاص في يوم الدين، بعدما استخرت الله تعالى فيه وسميته تعليم المتعلم طريق التعلم. نعم. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بما يسمى ببراعة الاستهلال، بدأ بخطبة ضمنها ما يشير به إلى موضوع الكتاب، فذكر أن الله فضل بني آدم بالعلم والعمل، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. ويذكر المفسرون هنا أن من فوائد هذا أن الله فضل آدم بالعلم ليس بالطين، إنما فضله بالعلم، فأسجد له ملائكته، لأن الله علم آدم عليه السلام من الأسماء ما لم يتعلمه الملائكة. ولهذا لما استغرب الملائكة أن يخلق الله خلقا ويجعله خليفة في الأرض، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قاسوا على حال الجن لما عمروا الأرض من قبل. فالله جل وعلا جعل هذا المخلوق ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء لم تكن في علم الملائكة، فلما أمروا بالسجود امتثلوا وأبى الشيطان فكان حاله ما تعلمون. إذن هذا ما يسمى ببراعة الاستهلال، وهو أن يضمن العبد في مقدمته ما يشير به إلى موضوع الكتاب. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم، وهو إن أراد بالعرب والعجم كل الخليقة فالأمر واضح، وإن أراد بالعرب والعجم طائفة فقط، فلأن العرب والعجم أغلب البسيطة، ولأنهم هم الذين ملكوا في هذه الأرض، ويكون أن هذا من باب الأغلبية، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم على الإطلاق، العرب والعجم وغير ذلك. واضح؟ قال: وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم، فمنهم يتفجر العلم، فكل صحابي هو ينبو على قدره، إما في العلم أو العمل أو في كليهما رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر أن طلاب العلم كثير وفي عصرنا أكثر ممن يتقفرون العلم ويريدون سلوك مسلكه، خاصة في هذه الدعوة المباركة التي أول ما ينشأ فيها الشاب والحدث إنما يشب على العلم ويرغب في طلب العلم، غير أن الطالبين كثير والمحصلين قليل بل أقل القليل. وهذا ما أشار إليه هنا، قال: يجدون إلى العلم ولا يصلون. ومن منافعه وثمراته، ما هي ثمرة العلم؟ العمل. إنما يراد العلم للعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجاب هو إلا ارتاح. قيل: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. فالعلم وسيلة والعمل غاية، ولهذا قال من قال: العلم للدنيا فإن عمل به صار إلى الآخرة. قال بعضهم علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله وجوارحه وكل أركانه. إن المنافق يقول، المؤمن يقول ويعتقد ويفعل. طيب، قال ولا يصلون من منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر يحرم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فالذي ما حصل العلم هل يستطيع أن يبلغ هذا العلم؟ لا يستطيع. إذن الذي حرم العلم حرمه من جهتين، حرم العلم وحرم نتيجة العلم وهي العمل به وتبليغه. فإذا انبرى للعمل بغير علم وقع في البدعة، وإذا انبرى للدعوة بغير علم وقع في البدعة وفي الإفساد والضلال. لهذا قال ابن عمر بن عبد العزيز، قال من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأول ما ذكر الله جل وعلا العلم ثم ذكر الدعوة بعدها، فقال اقرأ ثم قال يا أيها المدثر قم فأنذر. ولا يخفى عليكم هذا الأمر، واضح. وسيأتي إن شاء الله معنا ما العلم الواجب، وهذا المثل يذكره إن شاء الله المصنف بعد. قال ولا ينال، قال وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. هذا من محاسن الكلم وجودة العبارة ومما يحفظ. إذن الذي يخطئ الطريق لا يصل، لأن الطريق كم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى ليخرجهم من الظلمات إلى النور في آيات كثيرة يصعب حصرها، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا صراطه والأخرى سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان. إذن الحق واحد، والحق لا يمكن العمل به إلا بالعلم الذي يتقدم على العمل. وما أجود قول ابن القيم في النونية فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. هذا هو الواحد، الطريق الذي ينبغي أن يسلكه العبد. قال ولا ينال المقصود قل أو جل، أي لا يفلح، لا يحصل الصغير فضلا عن الكبير، ولا يحصل القليل فضلا عن الجليل. وهذا في الحقيقة غاية في الخسران. وانظروا في الدنيا، واحد يكون يخدم يقول لك نخدم وفي آخر الشهر من الحج ليس له لا بيت ولا لم يستطع لا الزواج، وليس له بيت ولا سيارة وليس له شيء، كيف يكون حاله؟ من أتعس الناس، وهو يشتغل ليلا ونهارا. وكذلك طالب العلم يقرأ ويحضر المجالس ويدون الفوائد، فإذا كلمته تكلم عامي، وإذا تكلم تكلم بجهل، واضح. إذن هذا في الحقيقة من أعظم الخسران، والناس يتأثرون على الأموال إذا ضاعت، لكن الأوقات هذه لا يتحسر عليها إذا ضاعت في غير فائدة، بل هي أولى، لأن الوقت رأس مال العاقل. قال فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتذتي أولي العلم والحكم. وهذا في الحقيقة يلخص ما ذكرت لكم آنفا. الخير في باب العلم يأتي من أصلين لا ينبغي المحيد عنهما، من اكتفى بواحد منهما قصر، ومن تركهما جميعا خسر خسرانا ليس له نظير. ما هذان الأمران؟ ما ذكر هنا الزرنوجي رحمه الله تعالى إيش قال؟ قال ما رأيت في الكتب. إذن هو رجل يطالع ويقرأ، فهو استفاد فوائد جليلة أراد أن يفيد منها الناس، لكن هل يكتفى بالكتب؟ لا. ولهذا انظر ماذا قال، قال وسمعت من أساتذتي أولي العلم والحكم. إذن يا إخوة، فائدة الطالب من أين تحصل؟ من الكتب فقط؟ من المشايخ فقط؟ لا، لا بد من الجمع ما بين الاستفادة بالسماع والقراءة في الكتب والاستفادة الشخصية أو الفردية. فالذي يكتفي بدرس الشيخ ولا يتبع ذلك بالمطالعة والاستفادة لن يرسخ علمه، بل سيندثر مع الأيام. ولما سئل البخاري وهو الذي يسمع عن أكثر من ألف شيخ، ماذا قال؟ دواء النسيان إدامة النظر في الكتب. تريد لا تنسى؟ أكثر القراءة. تريد تفهم ما قال الشيخ في الدرس؟ اقرأ على ما قال الشيخ أضعاف ما قال الشيخ، لأن الشيخ أعطاك المفتاح ولم يعطيك الباب والبيت، صح ولا؟ إذا عندك مفتاح تقول تعمل به مفتاح. شفت شو واحد عرف قال عندي مفتاح؟ لابد يكون عندك بيت، ومفتاح بدون بيت لا يصلح. إذا لابد مفتاح تفتح به إلى أبواب، وهذا البيت الباب يكون وراءه بيت، وإلا إذا كان باب في الصحراء موجود باب، تفتح باب تلقى روح في الصحراء، واضح؟ إذا هذا فقط للتمثيل. إذا لابد من القراءة، لكن هل القراءة وحدها تكفي؟ لا. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا العلم يتلقى عن أهله سماعا، وجبريل ينزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولو شاء الله لألقى إليه الكتاب من اللوح المحفوظ كما يزعم الأشاعرة، يلقي إليه الكتاب من اللوح المحفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعقل الخلق وأذكاهم ويقرأ القرآن ويستفيد الكل، صح ولا؟ لكن من الذي علمه؟ جبريل. نزل جبريل، وجبريل من وين سمع؟ من الله. إذن هذا فيه إشارة يا إخوة ولا لا؟ هذا العلم يتلقى. ماذا كان عمر يفعل؟ كان يوم يخدم هو في حقله ويوم يخدم الأنصار. إيه ليش؟ حتى يبقى دائما واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة الكتب. لكن لا يكتفى بالسماع، بل لابد من التقييد والكتابة كما سيأتي إن شاء الله في محله. إذا رأيتم من يأتي تأتي الآداب من الكتابة والقراءة والمطالعة ومن هدي الشيخ وسمته وما تستفيد وما تسمع منه. وكم من كلمة من شيخ أثرت في شخص طيلة حياته، وفي هذا القصص أكثر مما يعني يذكر في هذا المجلس. كلمة واحدة يغير الله جل وعلا بها حياة عائلة. دخل البخاري إلى درس إسحاق بن راهويه، فقال إسحاق رحمه الله، قال: وهل منكم رجل ينشط لجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال البخاري لما عاد إلى بيته قال: أنا لا. فاستخار الله وجمع كتابا هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، كلمة، لكن هي كلمة من رجل صادق ووجدت قلبا صادقا. فانظر النتيجة، كتاب لو اجتمع الآن كم من عالم وباحث حتى يجمع مثل هذا؟ لا تستطيع الأمة، ولا زالت الأمة تشهد لهذا الكتاب بما لا يستطيعه أحد بعده، لما جعل الله جل وعلا له من القبول والرفعة والمكانة في هذه الأمة. الذهبي جاءه شيخه وكان يقرأ عنده القرآن، فقال: خطك خط محدث. ماذا كتب الذهبي؟ لو الآن نحن الأربعة أردنا أن نحمل كتب الذهبي طبعات مصرية، يلا ما هي حتى طبعات يعني فاخرة، ما استطعنا. يكفي كتابه التاريخ الإسلامي أو تاريخ الإسلام، فضلا عن سير علم النبلاء، فضلا عن العبر في أخبار من غابر أو من عبر، ما لا أحد إلا الفاضل. إذن هذا كلمة أثرت في رجال، ومن المعاصرين الأمثلة كثيرة، ولا زلنا نرى ذلك. فربما تجلس في مجلس شيخ يذكر لك كلمة. وأذكر أني لما رأيت شيخنا الشيخ سعد الشاثري وجلست عنده، ما رأيت أحدا يستغفر أنا عن نفسي، أما السمع سمعنا، لكن الرؤية شيء، فترى عالم واحد تقرأ 20 سيرة، لكن النفس جبلت على الاقتداء بمن ترى وتشاهد وتخالط، فما رأيت رجلا يستغفر مثل استغفار ذلك الرجل. ومن ذاك اليوم أنا عن نفسي أثر في الاستغفار، وهي عبادة عظيمة لكن يغفل عنها الكثير. فلا يكاد يجلس مجلسا إلا وهو يستغفر قبل الكلام وبعده، واضح؟ ورأينا من المشايخ من كلما تكلم دعا للمسلمين، وهذا مما ينسف غلة من القلب ويجعل القلب طاهرا ليس فيه غل على المسلمين. وهذا كله من باب التمثيل لما يستفيد العبد من مشايخه. قال: رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين. ونحن ندعو لهذا العالم لأن يجزيه الله جل وعلا عنا خير الجزاء، وأن يرفع درجته في المهديين، ويتقبله عنده في الصالحين لما نصح، وهو كتاب بل رسالة. لكن إذا صدق العبد، من الذي يبلغ يا إخوة؟ العبد أم الله جل وعلا يتكفل بذلك؟ الله. أنت عليك الأسباب، لكن البلوغ والقبول من الله. قال إبراهيم، قال الله لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فأذن على جبل عرفة بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، من الذي سمعه؟ ألقى الله حب البيت عند الخليقة كلها من وقته إلى هذا اليوم، كافرهم ومشركهم وموحدهم. إبراهيم امتثل الأمر ولا لا؟ جاءت النتيجة ولا لا؟ نحن الآن أصبحنا نغتر ببوق الإعلام، ونظر أن من داهن الناس عظم قدره عندهم، ومن أفتى بالتحليل يحبه الناس، وهو في الحقيقة قلوب العباد بين يدي الناس ولا بين يدي رب الناس. ومن أسخط الله بيض الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالقلوب يا إخوة بين يدي الخالق، فنحن نسعى لرضا المخلوق، ولو سعينا لرضا الخالق يرضى عنك الخالق، والمخلوق إنما هو مسير عند الخالق، إذا شاء قلبه وإذا شاء قلبه. قال تعالى: والله يحول بين المرء وقلبه. الله يحول بين المرء وقلبه، والقلوب بين يديه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. وفي بعض الآثار الإسرائيلية: اتقوا الله أجعل الملوك عليكم رحمة، فإذا عصيتموني جعلتهم عليكم نقمة. فالنتائج من عند الله، لكن عليك سلوك السبيل الصادق. البيقوني ألف رسالة ولا تعلم له ترجمة، لا يزال الناس يستفيدون منها إلى هذا اليوم على ما فيها من اختيارات وتعريفات منتقدة، وليس فيها كل المصطلح بل فيها فقط أنواع الأحاديث. ابن أجر روم الصنهاجي كتب مثلا مختصرا مأخوذ من كلام من سبقه: لا يزال الناس يبدأون بهذا الكتاب إلى هذا اليوم. ابن أبي داود وحائيته قصيدة في السنة سارت بها الركبان، وهي لا تجاوز 33 بيت. إذن إذا صدق العبد يرفع الله جل وعلا قدره، لكن العبرة بماذا؟ بالصدق والإخلاص، وأنك لا تركن لنفسك ولا لقوتك، فإن القوي هو الله، وعلى قدر الفاقة والحاجة إلى الله يرتفع قدر العبد عنده. قال: بالفوز والخلاص في يوم الدين، فإن يوم الدين هو الفاصل، والشرف عنده سبحانه. وكم من مرفوع في الدنيا هو عند الله وضيع، وكم من وضيع في الدنيا هو عند الله في مقام الرفيع، لأن ميزان الخلق غير ميزان الخالق. ولهذا لا نغتر بمن صفرت له الجماهير، ومن كثرت حوله الشموع والجموع والدموع، فإنه إذا سار على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك صحابته الكرام فإنه مخذول لا محالة، وإن قرأ وحفظ وإن ولي أعظم المناصب. لكن العبرة وين؟ بصدق اليقين. لأننا الإشكال نحن نستبطئ الفرج، هذا فينا، نحن نستبطئ الفرج ونرى أن النجاة بعيدة، ونظن أن هذه الأساليب لا توصل، وهو في الحقيقة لما كانت الدعوة السلفية في تونس مقموعة كان خيرها أعظم مما هي الآن، انتشرت عند الناس، لكن ربما كثير من الناس ضعف تدينهم، وكان تدينهم عند الضيق أعظم منه عند الفرج. ليش؟ لأن ليست المسألة بالأسباب الخارجية، إنما هو توفيق من عند الله. فمن ظن أن مشكلة الناس فقط حاكم يقمع دعوة غلط، إنما أعداؤنا نحن بأنفسنا قبل الناس، والناس أيضا يعادوا. ولهذا دائما فتش عن الخلل عندك، أول ما تفتش إياك تبدأ بإلقاء اللوم عن الناس عند الناس، فتش بالخلل عندك، إن لم تجد الكثير ستجد القليل. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، منين جاء هذا؟ ما الجواب؟ من هم هؤلاء المخاطبون؟ خيرة أهل الأرض بعد الأنبياء، بل والسماء على الصحيح. شوف ماذا قال، قل هو من عند أنفسكم. هذا القرح وهذا الضيق إنما هو بما عندهم، والذنوب مواريث. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. هؤلاء تولوا، ليش تولوا؟ لأمر سابق يغفل عنه العبد، لكن الله لا يغفل. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بماذا؟ ببعض ما كسبوا. ربما ذنب تذنبه الآن ترى أثره ولو بعد حين. لماذا نحن نحفظ الحزب اليوم وننساه من الغد؟ لماذا نقرأ الفائدة اليوم ونذكرها غد وننساها بعد الغد؟ لماذا تقرأ القرآن وتعرف تفسيره ولا تجد رقة في قلبك؟ لأن القلوب مرضت، إلا من رحم الله وقليل ما هو. ولهذا هذا الكتاب هو في الحقيقة إن شاء الله تعالى يكون لنا كالذكرى، والذكرى لا بد من تكرارها حينا بعد حين حتى يصفو القلب ويصل إلى غايته. فإن حصل العبد بقلب صاف العلم فبها ونعمة، فإن مات ولم يحصله بقلب صاف مات في سبيل الله، كما قال صديق حسن خان في كلام الله. صديق حسن خان كان في الهند وبرع في العلم وأحسن في التصنيف والتهذيب رحمه الله، وكان يجد من حوله الناس كثيرون يقرؤون ولا يحصلون، كعادة الزرنوجي وغيره، هذا أمر ليس بجديد. فأراد صديق حسن خان في مقدمته للحطة في ذكر الصحاح الستة أو أبجد العلوم نسيت، ذكر هذه الكلمة اللطيفة، قال ولا تيأس، فإنك إن مت في سبيلي فإنك إن مت في تحصيله فقد مت في سبيل الله. لكن العبرة بماذا؟ الصدق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد من هو، قال الذي مات لتكون كلمة الله العليا، وكذلك العلم، الذي درس العلم صادقا بنيته التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا إن لم يفلح هو سيفلح أبناؤه، وإذا لم يفلح أبناؤه فسيجد عند الله مقاما رفيعا، وهو ربما مات عميا. لأن يعني العبرة يا إخوة بالقلوب، هذه القلوب هي التي فيها العجائب، وهي عضلة يصرفها الله جل وعلا كيف شاء، قوة وضعفا، إقبالا وإدبارا. واضح الأمر؟ نعم. قال بعدها، قال بعدما استخرت الله تعالى فيه، وهذا في أدب الاستخارة، قال وسميته تعليم المتعلم طريقة التعلم وجعلته فصولا. نعم، فقط نقرأ الفصول إجمالا ونقف عند هذا القول. قال رحمه الله وجعلته فصولا، فصل في ماهية العلم والفقه وفضله، فصل في النية في حال التعلم، فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات، فصل في تعظيم العلم وأهله، فصل في الجد والمواظبة والهمة، فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه، فصل في التوكل، فصل في وقت التحصيل، فصل في الشفقة والنصيحة، فصل في الاستفادة واقتباس الأدب، فصل في الورع في حال التعلم، فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان، فصل فيما يجلب الرزق وفيما يمنع وفيما يزيد في العمر وما ينقص، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.